إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا كنا قد قرأنا في الدرس السابق مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات كما ذكره الإمام البغوي رحمه الله في كتاب الإيمان من شرح السنة له. وملخص ما قاله رحمه الله بعدما أورد الآيات والأحاديث في الأسماء والصفات، قال رحمه الله: فهذه ونظائرها، أي هذه الآيات والأحاديث التي اشتملت على أسماء وصفات لله عز وجل، هذه ونظائرها صفات لله تعالى ورد بها السمع، يجب الإيمان بها وإمرارها على ظاهرها، معرضا فيها عن التأويل، مجتنبا عن التشبيه، معتقدا أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من صفاته صفات الخلق كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق. قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى هذا مضى سلف الأمة وعلماء السنة تلقوها جميعا بالإيمان والقبول، وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأويل، ووكلوا العلم فيها إلى الله عز وجل، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الراسخين في العلم فقال عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عليه، ليس لأحد أن يفسره إلا الله عز وجل. وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول. أنت تعرف أي معنى استوى؟ استوى على وارتفع، استوى، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا. وأمر به أن يخرج من المجلس. وقال الزهري: على الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وقال بعض السلف: قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. فلما بين رحمه الله مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات، أتبعه بالرد على أهل البدع من المعطلة وغيرهم، فقال رحمه الله: باب الرد على الجهمية. بعدما بين مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات، رد على أهل البدع المعطلة الذين نفوا ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: باب الرد على الجهمية، وهي فرقة من الفرق الضالة الملحدة كما عرفناهم سابقا، منسوبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي، وهو جبري خالص، وافق المعتزلة في نفي الصفات وزاد عليهم بأشياء. وقد ظهرت بدعته في ترمذ، وقتله سلم بن أحوز بمر في أواخر ملك بني أمية كما عرفنا في العقيدة الطحاوية. باب الرد على الجهمية. قال الله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فسمى الله نفسه شيئا، كل شيء هالك إلا وجهه. وقال الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فسمى الله نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، فقال لرجل: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، ولكنه يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفها أو لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، كيف ينام الله سبحانه وتعالى؟ فإذا النوم غفلة، النوم غفلة عن الملك وعن التدبير، فإذا نام فمن يدبر الأمر بعده في نومه؟ وإنما هو كما قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة النعاس، بداية النوم، النوم الخفيف كده، يبقى قاعد ودماغه ايه يتدقل كده، يبقى يعني ايه لو نايم ولا صاح، دي اسمها السنة. فالله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يأخذ النعاس النوم الخفيف، ولا يأخذ النوم الايه الثقيل. لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته، كما قلنا سابقا في الطحوية: كل نفي في القرآن فإنما هو لثباتكم وكمال، لثبوت كمال ضده، كل نفي في القرآن فإنما هو لثبوت كمال ضده. فالله لا تأخذ سنة ولا نوم، لماذا؟ لكمال حياته، لكمال حياته وقيوميته. ولذلك انت ان شاء الله لما تدخل الجنه مش هتنام، دينا هتبقى حياتك ايه، حياه غير هذه الحياه، حياتك اللي انت عايشها دي حياه نقص وضعف، عشان كده بتبقى قاعد في وسط الناس وتجي نايم، تجي نايم في وسط الناس لضعفك. لكن يوم القيامه لما ربنا يكون تخش الجنه مش هتنام ولا هتموت. فالله لا تاخذه سنه ولا نوم، لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته، لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، ولكنه يخفض القسط ويرفعه. قال الإمام رحمة الله عليه: أراد بالقسط الميزان، أراد بالقسط الميزان، كما قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط. القسط صفة للإيه؟ للموازين، أي الموازين ذوات القسط وهو العدل. ودايما الميزان رمز للإيه؟ للعدل. وعشان كده جماعة القضاة تلاقي كل واحد راكب عربية وحط على ايه ميزان، يعني محكمة، ورمز المحكمة هو الايه الميزان، لان الاصل في المحكمة ان تحق الحق وتنصف المظلوم من ايه من الظالم، وتقيم العدل بين المتخاصمين. فقال تعالى: ونضع الموازين القسط، اي ذوات القسط وهو العدل. وسمي الميزان قسطا لأن العدل في القسمة يقع به، العدل في القسمة يقع. عم أنت مختلف ليه؟ اوزن اوزن. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله يخفض القسط ويرفعه، أراد أن الله عز وجل يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرفوعة إليه. فميزان بعض الناس ثقيلة، وميزان بعض الناس ايه خفيفة، على حسب الايه، على حسب الأعمال، وبما يوزن من أرزاقهم النازلة من عنده سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا مثل فيما يدبره من أمر الخلق وينشئه من حكمه فيهم، يرفع أقواما ويضع آخرين، وهو الخافض الرافع الحكم العدل تبارك الله رب العالمين. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين: يخفض القسط وإيه؟ ويرفع، يخفض أقواما ويرفع إيه؟ آخرين، يعز أقواما ويذل إيه؟ ويذل آخرين سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقيل أراد بالقسط الرزق الذي هو قسط كل مخلوق، يخفضه مرة فيقتره ويرفعه مرة فيبسطه. قيل أراد بقوله يخفض القسط ويرفعه القسط الايه؟ الرزق. أحيانا يوسع الله على فلان وأحيانا ايه؟ يقدر عليه ايه؟ رزقه. ويوسع على فلان ويقدر على ايه؟ على فلان لحكمة. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ودي آية من آيات قدرته ووحدانيته. ولذلك قال: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. تفوت الناس في الأرزاق ده دليل على قدرة الرزاق ووحدانيته سبحانه وتعالى، وأن كل شيء بيده عز وجل. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولكنه يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: إن لله عملا بالنهار لا يقبل بالليل، وإن لله عملا بالليل لا يقبل بالإيه؟ بالنهار. فسبحان الله، حين تمسون وحين تصبحون، وبعدين قالوا عشيا وحين إيه؟ وحين تظهرون. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن، فدي مواقيت إيه؟ مواقيت الصلاة الخمسة. ها؟ يبقى عندك أنت إيه؟ الظهر والعصر دول بالإيه؟ بالنهار. المغرب والعشاء والفجر، ها؟ ولو جعلنا الفجر من الليل ممكن، وجعله من إيه؟ من الوحد ممكن. فيبقى عندك المغرب والعشاء بالليل، الظهر والعصر بالنهار، الفجر أو النهار. فلا يقبل الله صلاة النهار بالليل، ولا يقبل صلاة الليل بالإيه؟ بالنهار، إلا من عذر. يعني ما يصحش واحد يصلي الظهر والعصر بعد المغرب، ها؟ وما يصحش واحد يصلي العشاء بعد الساعة 12، ولا يصلي الفجر بعد طلوع الشمس. أيوة. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الإيه؟ الليل. وربنا موكل بنا أعمال، موكل بنا ملائكة لعمل الليل وعمل إيه؟ وعمل النهار. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة الإيه؟ العصر. فيعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم: وأعلم كيف تركتم عبادي؟ فيقول: أتيناهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، احتجب الله سبحانه وتعالى عن خلقه بحجاب من نور، رحمة منه بهم، رحمة منه بإيه؟ منه بهم. حجابه النور، وهذا الحجاب أراد به أي نور وجهه، ويقال جلال وجهه. ومنها قيل سبحان الله، إنما هو تعظيم له وتنزيه، وقول سبحانك أي أنزهك يا رب من كل سوء. قال الخطابي: ومعنى الكلام أنه لم يطلع الخلق من جلال عظمته إلا على مقدار ما تطيقه قلوبهم وتحتمله قواهم، ولو أطلعهم على كنه عظمته لانخلعت أفئدتهم وزهقت أنفسهم، ولو سلط نوره على الأرض والجبال لاحترقت وذابت، كما كان في شأن موسى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالله تبارك وتعالى احتجب عن عباده في الدنيا بحجاب النور رحمة بهم، لأنه لو تجلى لهم لصعقوا ولن دكت الأرض كما اندك الجبل لما تجلى الله سبحانه وتعالى له. لكن يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة مدهم الله بمدده وزادهم قوة في أبدانهم حتى يثبتوا أمام تجلي ربهم سبحانه وتعالى لهم. إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقول: وما هو؟ إن ربنا وعدنا يوم أنجزوش، ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. فالله تعالى احتجب عن خلق في الدنيا رحمة بهم، ولذلك لم يتجلى لموسى لما قال رب أرني أنظر إليك، ولما عرج بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى وأصبح بين الناس قال أبو ذر: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. يعني هناك حجاب من نور احتجب الله به عن خلق رحمة من كيف أراه وبيني وبينه حجاب من نور. قال الإمام رحمه الله: عندك الحديث رقم 92 ضعيف، فما دام ضعيفا لا يؤخذ به خاصة في العقيدة ولا يحتاج إلى تأويل وتفسير، كما قال المعلق بعد أن بين ضعفه قال: فالحديث ضعيف لا تقوم بالحجة ولا يتكلف لتأويله. ما دام حديث ضعيف هقول تفسيره إيه؟ ما فيش داعي تفسير. المهم بعد هذا قال الشيخ رحمة الله عليه: وعلى العبد أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى عظيم له عظمة، كبير له كبرياء، عزيز له عزة. يبقى تثبت الاسم والايه والصفة، تثبت الاسم والايه والصفة. على العبد أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى عظيم له عظمة، كبير له كبرياء، عزيز له عزة، حي له حياة، باق له بقاء، عالم له علم، متكلم له كلام، قوي له قوة، وقادر له قدرة، وسميع له سمع، وبصير له بصر. ثم أورد من الآيات ما يدل على ذلك، فقال: قال الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم. وقال الله عز وجل: وإن الله هو العلي الكبير. وقال الله تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض. وقال الله تبارك وتعالى: وكان الله عزيزا حكيما. وقال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. ده جزء من حديث الايه الشفاعة، كما سبق معنا مرارا وتكرارا. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في من دخل النار من أهل لا إله إلا الله، فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يعود فيشفع فيشفعه الله فيحد له حدا فيخرجهم من النار، ثم يعود فيشفع فيشفعه الله ثم يحد له حدا فيخرجهم من النار، ثم يقول عليه الصلاة والسلام في المرة الرابعة من الشفاعة: يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله. يا رب أنا كده طلعت من النار كل مسلم في قلبي أدنى شيء من الإيمان، لم يبق في النار إلا رجال قالوا لا إله إلا الله ولم يعملوا خيرا قط، إذن يا رب أطلعهم من النار. فيقول الله له في هذه المرة لا، هذه ليست لك، دول مش هيطلعوا بالشفاعة، ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وحينئذ ربما يود الذين كفروا إيه؟ لو كانوا مسلمين، إذا رأى الكفار أن أهل لا إله إلا الله خرجوا من النار وحبسوا، هم تمنوا أن لو كانوا إيه؟ مسلمين. وصدر الحديث أنه لما اجتمع عصاة المسلمين مع الكفار في النار قال لهم الكفار ما أغنى عنكم إسلامكم، شو أنتم كنتم مسلمين استفدتوا بقى من الإسلام، أدنتم مع الكفار في النار واستفدتوا إيه؟ فلما سمع الله ذلك أمر بعصاة المسلمين فأخرجوا من النار، فلما أخرجوا منها تمنى الذين كفوا الآن لو كانوا إيه؟ مسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى هو الحي لا إله إلا هو، وقال وعنت الوجوه للحي القيوم، وقال الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، وقال الله عز وجل عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة، وقال عز وجل وكان الله عليما حكيما، وقال تبارك وتعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، وقال عز وجل وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقال عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال جل ذكره إن الله لقوي عزيز، وقال عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال عز وجل قل هو القادر، وقال سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير، وقال عز وجل عند مليك مقتدر، وقال الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، وقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. جاءت خولة بنت ثعلبة إلى رسول الله صلى الله وسلم تشكو زوجها أوس بن الصامت، تقول يا رسول الله إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب في، حتى إذا نثرت له بطني وأفنى شبابي وأكل مالي جعلني عليه كظهر أمه، فقال عليه الصلاة والسلام ما أراك إلا قد حرمت عليه. وكان الرجل إذا ظاهر من امرأته في الجاهلية وصدر الإسلام أي قال لا أنت علي كظهر أمي حرمت عليه، فتصير معلقة، لا هي مطلقة تحل لغيره ولا هي زوجة تعيش مع زوجها عيشة الأزواج. فأفتاها النبي بالواقع قال ما أراك إلا قد حرمت عليه، قالت يا رسول الله إن لي منه أولادا إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضمهم إليه ضاعوا، قال ما أراك إلا قد حرمت عليه، قالت إذن أشتكي إلى الله. وإذا بجبريل ينزل فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذه عند نزول الوحي، ففطنت عائشة لذلك فأمرت المرأة أن تبتعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فارق الوحي قال أين المرأة؟ قالت ها أنا ذا، فتلا عليها الآية وبين لها ما يجب على زوجها. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها، لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله، وأنا في الحجرة قاعد معها في الأوضة أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، ولكن الله سمع كلامها من فوق سبع سماوات. وقال عز وجل لموسى وهارون ولقد كلفهما بالذهاب إلى فرعون، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. قال الشيخ رحمه الله: ويجب أن يعتقد أن الله عز اسمه قديم بجميع أسمائه وصفاته، لا يجوز له اسم حادث ولا صفة حادثة. كان الله خالقا ولا مخلوق، وربا ولا مربوب، ومالكا ولا ايه ولا مملوك. ده كلام الطحاوي اللي درسناه قبل كده. ايوه، لم يزدد ما زال بصفات قديما قبل ايه قبل خلق، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفة. وكما كان بصفات أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا اسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم سبحانه وتعالى. فيجب أن تعلم أن أسماء الله تعالى وصفاته أزلية أبدية قديمة لا أول لها، كما قال عز وجل: هو الأول والآخر، هو الأول والآخر. فأليست هذه الصفات التي نثبتها لله عز وجل صفات كمال؟ بلى، إنها صفات كمال. طيب، لو قلنا هذه الصفة حادثة يبقى معناها أن قبل حدوثها لم يكن إيه؟ لم يكن موصوفا بها. وما لم يكن موصوفا بالكمال قبل وصفه به يبقى كان قبل وصفه إيه؟ موصوف بالنقص، تعالى الله عن ذلك علوا إيه؟ كبيرا. يجب أن يعتقد أن الله عز اسمه قديم بجميع أسمائه وصفاته، لا يجوز له اسم حادث ولا صفة حادثة. كان الله خالقا ولا مخلوق، وربا ولا مربوب، ومالكا ولا مملوك. كما هو الآخر قبل فناء العالم، والوارث قبل فناء الخلق، والباعث قبل مجيء البعث، ومالك يوم الدين قبل مجيء يوم الدين. وأسماء الله تعالى لا تشبه أسماء العباد، كما ذكرنا في الطحاوية. الله سبحانه وتعالى من أسمائه ما يجوز إطلاقه على إيه؟ على غير. وربنا يسمى بعض الخلق بأسماء في القرآن: وقال الملك، وقالت امرأة العزيز، فسمى بعض خلقه ملكا وعزيزا، وسمى نبيه محمدا رؤوفا رحيما، وسمى الإنسان سميعا بصيرا. فهناك من أسماء الله ما يجوز إطلاقه على غير الله عز وجل، ولكن الفرق بين الاسم والاسم كالفرق بين المسمى والمسمى. فكما أن ذات الله عز وجل لا تشبه الذوات ولا تشبهها الذوات، فأسماء الله تعالى لا تشبهها الأسماء، وصفاته لا تشبهها الصفات. وأسماء الله تعالى لا تشبه أسماء العباد، لأن أفعال الله تعالى مشتقة من أسمائه، وأسماء العباد مشتقة من أفعالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه وتعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. فبين أن أفعاله مشتقة من أسمائه، فلا يجوز أن يحدث له اسم بحدوث فعله، ولا يعتقد في صفات الله تعالى أنها هو ولا غيره، بل هي صفات له أزلية لم يزل جل ذكره، ولا يزال موصوفا بما وصف بنفسه، ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقد فسرها أعلم الناس بربه محمد صلى الله عليه وسلم فقال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. هذه عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات، وإياها نعتقد وبها ندين ونتقرب إلى الله رب العالمين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.